إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربنا تبارك وتعالى إلى الناس أجمعين بشيرًا ونذيرًا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أرسله الناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار والمنافقين، حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الآذان واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان، وقامت حجة الله على الإنس والجان لما قام عليه الصلاة وأزكى السلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم جميعا ونفسي أولا بهذه الوصية البليغة التي أوصى ربنا تبارك وتعالى بها الأولين والآخرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة في دين الله بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من الضلال ومن النار. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك، يوم الجمعة، في هذا المكان المبارك وهذا الشهر المبارك شهر رمضان، أن يعتق رقابنا فيه من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأحبابنا والموحدين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الأحبة الكرام، ونحن على مشارف وعلى أعتاب العشر الأخر من رمضان، وما أدراك ما العشر الأخر من رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج مني ما يرضيه عني في هذه اللحظات، وأن يفتح قلوبكم لي ولدين ربنا تبارك وتعالى، فأنا سأترك نفسي لربي تبارك وتعالى يستخرج مني ما يريده. أنا حقيقة، وهذه ليست نظرة يأس بل هي قهر، بلغتنا أنا زعلان جدا من حالنا وأحوالنا. هل هذه التي علمنا رسول الله تبارك صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى قبل النبي عليه السلام كيفية استقبال هذا الشهر؟ هل تشعرون معي بحلاوة شهر رمضان؟ سؤال. ولا أود أن يكذب واحد منا على نفسه. هل هذا هو التقاء المسلمين في رمضان في جمعة من جمع رمضان؟ النهاردة 19 رمضان، وغدا بإذن الله تبارك وتعالى 20 من رمضان، سنصلي غدا ليلة 21 من رمضان. وما أدراك، ولقد أقسم الشافعي رضي الله عنه أن ليلة القدر هي ليلة 21 من رمضان، وإن شاء الله سنفصل بإذن الله تبارك وتعالى. سأبتدئ هذا اللقاء بهذا الحديث الذي يحفظه القاصي والداني، حديث محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، والحديث عند الطبراني وإن كان في سنده مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخذ عليكم العهد كلما سمعتم اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. تاني: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم لا تشقنا يا أرحم الراحمين. ما معنى نفحات؟ قل ما شئت، قل رحمات، قل بركات، قل عتق من النيران، قل قبول من عند ربك الرحيم الرحمن، قل ما شئت. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، لعطايا. نحن الآن كما يقول التجار من تجار الدنيا في أعز لحظات الموسم. أنا لا أتخيل أبدا عاقل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الموسم، موسم الطاعة، موسم العتق من النيران، كما يقول عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل ليلة يتجلى ربنا تبارك وتعالى على الأمة المحمدية فيعتق رقاب الكثيرين من النار. أنا لا أتخيل أبدا أبدا عاقل يعلم أن كل ليلة في رمضان فيها عتق من النيران، ثم سبحان الله العظيم تجد يعني عنده لا مبالاة، وعنده فتور، وعنده تبلد، وعنده غفلة، وعنده سهو، وعند كل شيء، كل ما قل، ويتعامل مع ربي تبارك وتعالى بهذه الكيفية التي ترونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفحات، رحمات، بركات، لا كما يقول عوام الناس رمضان أوله رحمة وأوسطه، هذا كلام باطل لا يثبت، لا يثبت، بل رمضان كله رحمة، كله مغفرة، كله عتق من النيران. أنت تتعامل مع الكريم جل جلاله ربي. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات لبركات، ألا فتعرضوا لها. السؤال، السؤال، أين نتعرض لرحمات الله تبارك وتعالى؟ هذا السؤال. هل نتعرض لرحمات الله تبارك وتعالى في أماكن اللعب واللهو وأمام المسلسلات وأمام الفوازير؟ وأكيد علماؤنا يعني ومشايخنا حدثوكم في هذا كثيرا كثيرا، أنا موقن من هذا. أين يتعرض المسلم لرحمات الله تبارك وتعالى؟ أين؟ وكيف يتعرض المسلم لرحمات الله تبارك وتعالى؟ استحالة أن تتنزل عليك رحمات ربك تبارك وتعالى وأنت سبحان الله في من القناة دي للقناة دي للمسلسل ده، استحالة. وإلا فما علمت من ربك؟ ونعوذ بالله من هذا. لكن رحمات الله تبارك وتعالى تتنزل في بيوت الله، هذا شيء مؤكد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله أو يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة والجائزة الكبيرة جدا فوق هذا. وذكر من أنت أصلا ليذكرك ربك ومن أنا، وذكرهم الله في من عنده، فلان ابن فلان الآن تتغشاه الرحمة. بعض الناس عندها غباء في التعامل مع الله تبارك وتعالى، عندها فعلا غباء ماذا أقول يا عباد الله؟ رحمات الله تبارك وتعالى تتنزل علينا ونحن بين أيدي الله تبارك وتعالى ونحن منكسرون لله تبارك وتعالى ونحن في ذلة. يا أخي الإنسان في حال الدنيا السائل عندما يسأل أحدا غير الله تبارك وتعالى تجد يعني يتذلل وينكسر ويعني يأتي بكلام يعني كما يقول المصريون يقطع القلب بالبلد عشان يصعب على الآخر. هو فعلا إحنا بحالنا هذا، إنجاز هذا التعبير، بنصعب على ربنا عز وجل. إحنا تجد الناس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وهم واقفون في الصفوف والله العظيم كأنه في الجيم، يعني مسألة عضلات وفرد يا عم من كسر لربك تبارك وتعالى. تجد حتى مسألة الانكسار لله عز وجل، الانكسار والتذلل والخشوع لربك تبارك وتعالى يعني فيها نظر. هذا ابتداء. فأنا بقى أسأل نفسي إن لربكم في أيام ألا فتعرضوا لها. الناس دي تتعرض لرحمات اللي لسه نايم الآن والإمام على المنبر يخطب، ده يرجو رحمة الله. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون. أقرأها لكم يا أخوانا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم إنما يتذكر أولو الألباب. لابد أن يرى ربنا تبارك وتعالى، أن يرى ربنا تبارك وتعالى منا الشروط، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم إنما يتذكر أولو الألباب. ها إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وأنا أطوف بالبيت الحرام وجدت رجلا كبيرا يطوف السبعة أشواط بكلمة يقول كلما مررنا، ونحن مشايخ معنا يعني أساتذة في الجامعات، والرجل سبحان الله يلهج لسانه يا رب اقبلني يا رب اقبلني يا رب اقبلني يا رب اقبلني. أنا نسينا الدعاء، نسينا بنقول ايه، والله العظيم نسينا. بقول الشيخ بص يا شيخ بص، راجل فعلا راجل بسيط جدا، بسيط بسيط من ابائنا، قاعد يقول له رب اقبلني. فالشيخ بيقول لي، قلت له وماذا بعد القبول؟ يعني بعد ما ربنا يقبلك فيه ده الليله انتهت يا مولانا، خلصت الليله يا مولانا، بعدما يقبلك ربك تبارك وتعالى خلاص لا تحدثني، فاز. طيب أنا هذا مدخل لهذه الخطبة. الإمام أبو داود صاحب السنن قال نظرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فانتخبت منها 8000 حديث عليها مدار مقامات الدين كله، ثم نظرت في 8000 حديث فانتخبت منها 4 أحاديث عليها مدار الدين كله. الحديث الأول قال حديث عمر وحديث ابن عمر بني الإسلام على 5، الحديث معلوم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، الحديث الثاني قال حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى عليه: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله، ولو فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث الثالث قالوا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، اسمع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع وهو أولهم طبعا حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث النية يقول عنه ابن حجر رحمه الله ورضي الله عن علمائنا: هذا الحديث بالنسبة للسنة كالفاتحة بالنسبة للقرآن، لن تجد مصحفا بأي رواية أو بأي قراءة يستفتح إلا بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. كذلك أي كتاب من كتب السنة لن تجده يبدأ إلا بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشاهد من الكلام أن علماءنا عدوا هذا الحديث ربع العلم، وهو كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا ربع العلم، عليه مدار ربع العلم. انتبهوا يا عباد الله، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الناس الآن انشغلوا: لماذا بنى فلان؟ لماذا اشترى فلان؟ لماذا باع فلان؟ لماذا تزوج فلان؟ لماذا أنجب فلان؟ لماذا طلق فلان؟ لماذا أعطى فلان؟ لماذا حرم فلان؟ لماذا لماذا؟ يا خبر أبيض. لا، قل في نفسك: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خد بقى عندك مجموعة أحاديث جميلة. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين عد 20 آفة من آفات اللسان، 20 آفة: الغيبة، النميمة، الكذب، الخوض في الباطل، والخوض في الأفاضل، الخوض في الأفاضل في العلماء وغيرهم من أهل الفضل وأهل الخير، والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وقول الزور والغناء والتقول على الله بالباطل والإفتاء بغير علم إلى آخره. عد 20 آفة من آفات اللسان، أخطرها على الإطلاق كما قال علماؤنا، أخطرها، أخطر من الشرك، أخطر من الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، وبدأها بالأدنى كما قال علماء التفسير، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. التقول على الله بجهل أخطر من الشرك. هذه طبعا تعرف يعني مصر الآن 100 مليون مفتي و100 مليون يعني عالم و100 مليون مفسر وفي شتى المجالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آفات اللسان سندندن حولها في هذه اللحظات. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى علي يا عم الحج، ما تنامش يا عم الحج لو سمحت. يقول، واحفظوا الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. قال ابن القيم رحمه الله: فإيمان المرء مرهون بصلاح القلب، وصلاح القلب مرهون باستقامة اللسان، فأيهم يحدثك عن استقامة دينه وقلبه غير مستقيم ولسانه يفري في أعراض الخلق كله أنت كاذب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإيمان مرهون بصلاح القلب، وصلاح القلب مرهون باستقامة اللسان، ولما لا؟ وقد قال ابن القيم أيضا لله دره، قال: اللسان بريد القلب وترجمانه، اللسان بريد القلب وترجمانه، فإذا صلح اللسان واستقام صلح القلب واستقام. وقال رحمه الله: اللسان مغرفة القلب، اللسان مغرفة القلب. من أين أعلم ما في قلبك؟ قال علماؤنا: من لسانك ومنطوقك، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. هذا هو الأصل. لكن الناس سبحان الله في رمضان وفي غير رمضان تجد الكثير يحترز من كبائر الذنوب، يحترز من الزنا، يحترز من السرقة، يحترز من أكل أموال الناس بالباطل وغيرها كثير، لكنه لا يستطيع أن يضبط حركات لسانه، رغم أن اللسان سبحان الله يعني وضعه ربنا تبارك وتعالى في سجن. تخيل هذه الجمجمة عظام وسقف حنك وأسنان وشفتين، وسبحان الله وتجد يعني يجتاز كل هذه الحواجز بسهولة ويسر. لماذا؟ انت عارف في مذهب الإمام الشعبي رحمه الله، ومأخوذ عن أمنا عائشة رضي الله عنها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور غير شهادة الزور. شهادة الزور يعني والعياذ بالله حضور مجالس الزور، تسمى شهادة الزور، مش في المحكمة، لا، الشهادة عندنا عكس الغيب، عالم الغيب والشهادة، فكل ما تراه العين يسمى شهادة، كل ما استتر عن العين يسمى غيبا، فشهادة الزور حضور مجالس الزور، لكن قول الزور قالوا الكذب من قول الزور، فكل ما لا يوافق الحقيقة يسمى قول زور، عياذا بالله، قول زور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به. في رواية أبي داود زاد: والجهل، من لم يدع قول الزور والجهل عياذا بالله والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. مذهب الإمام الشعبي رحمه الله كان يرى أن قول الزور يفسد الصيام، ويرى أن الكذب يفسد الصيام، وإذا كذب أحدهم أو اغتاب أو نم أو وقع في عرض فلان أو فلانة، كان يرى الإمام الشعبي رحمه الله كذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، هذا هو المشهور عنها في المذهب، أن على الذي يكذب إعادة هذا اليوم فعليه القضاء. ماذا لو رآنا علماؤنا الآن ونحن صائمون، انزل إلى الشارع أو إلى أسواق وشوف سلوكيات المسلمين. لا معلش يا مولانا، أنا يعني متنرفز شوية لأن أنا صائم. طب هو المفترض أصلا أن الصيام يضبط حركاتنا وأقوالنا وأفعالنا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أنا متنرفز، لا معلش أصلا أنا يعني مخنوق شوية، لا أنا صايم يا عم أنا صايم. الناس الآن لا إله إلا الله، لا يعلم الكثير منهم الحكمة من مشروعية الصيام، ليست الإمساك عن الطعام والشراب أو التعبد لله تبارك وتعالى عن الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر حتى المغرب، لا طبعا هي كده لكن مش كده فحسب، لا بل كما قال علماؤنا الأفاضل أن تعلي من قدر النفس الأمارة حتى تكون قائدة لهذه النفس الأمارة بالسوء، النفس المطمئنة تعلي من قدرها حتى تكون قائدة ومهيمنة ومسيطرة على هذه النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله رب العالمين، لأن إحنا اتفقنا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، طب اللي بره ده بيعمل إيه بقى؟ طب اللي مفطر رمضان ها؟ الشيطان والزينية ولا لأ؟ لأ لأ ما تكذبش، بعد هذا لا توجد إلا نفسك الأمارة بالسوء التي بين جنبيها هي التي تأزك على المعاصي أزاء. أنا فرصة بقى في رمضان، تدريب في رمضان، لكن مشكلتنا الآن أنا بقعد أسرح والله العظيم في أفعال الناس وحركات الناس، عندنا نوع من البكش أوانطة ما تعرفش، يعني هل دي بقت سنة فينا فعلا حتة الأوانطة والبكش فينا؟ طب اللي فات يا عم، طب اللي فات اللي فات انت عملت فيه ايه؟ هو انت فعلا انا لما صوم 16 ساعة او يزيد عن الحلال مش عن الحرام، بالمناسبة الاكل والشرب حلال والله العظيم حلال، والجماع في للزوجة حلال، لكن ان تمسك عن هذا الحلال ثم تتعمد ان تفطر على الحرام، طب ده ايه؟ ده ايه؟ اول ما الاذان يقال الله اكبر على طول ولع وسهرك وخدت بالك وخلاه لهيب يا عم الحاج من جوه بره، ها لهيب ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ انت عقلك فين يا عم؟ ما خلاص يا عم قل لنفسك خلاص انتهي اقصري، يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر، خلاص يا عم وقف يا عم وقفه حساب، هفضل الا بات فيه اصبح فيه ولا روح فيه هو ده وحياتنا اصبحت، لا رتب حياتك رتبها رتب نفسك، لابد تعرف كده، كل واحد فينا بيظن ان كلام الشيخ اللي جنبه واللي وراها، لا حضرتك انا اقول الكلام ده وما ابرئ نفسي لنفسي اولا، انا احوج الناس الى هذا الكلام، كلنا بيوتنا من زجاج لا حول ولا قوه الا بالله، الشاهد من الكلام ان تجد الانسان سبحان الله العظيم لسانه وهو صائم المفترض وهو صائم ده يعني لي حال مع الله عز وجل لي مقام كده خلاص اني صائم اني صائم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم، لا كتب عليكم الصيام، ما احنا قلنا الصوم ده إمساك لكن الصيام مرحلة أرقى أرقى أرقى، الصيام أرقى من الصوم، إني نذرت للرحمن صوما خلاص كلام مش هتكلم، لكن الصيام إمساك عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، مش معناه أن أنا صايم بقى خلاص أعطي لنفسي الحرية المطلقة ولساني يفري، لا لا بالله عليك بالله عليك، انا خاف لما حضرتك تبقى صايم 16 ساعه رب صائم ليس له من صيام الا جوع وعطش وخلاص وانتهت القصه، فين الاجر؟ الله اعلم، انا بقعد اسال ربنا عز وجل هو رمضان اللي فات ده ولا قبله ولا قبله، رمضان انت على مدار كم 40 سنه من حياتي مثلا ايه اخبار الايام دي فعلا، هل في قبول؟ والله عظيم الواحد يسال، انما تجد الناس الان يعني صايم رمضان وقاعد بقى عاوز يبص لربنا يقول له ايه، بقول لك ايه يعني انت احمد ربنا ان انا صايم، ها لا وكان بيمتن على الله تبارك وتعالى حتى بالطاعه، واخد بالك يمتن ليه؟ لا القصه مش كده، يبقى مساله ان اضبط انفعالاتي ده ليا انا ليا انا ليا انا، ليس العجب كما قال علماؤنا ليس العجب ممن يذكر الله قل لا إله إلا الله يا عم، لكن العجب ممن يذكره الله فاذكروني أذكركم، العجب مش ما مش اذكروني، لا، ده الطبيعي ان انا اقول لا اله الا الله لاني سيدي هو سيدي، حياتي روحي كل حق، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن العجب مش فاذكروني، العجب من اذكركم، يعني مش ممتن على الله عز، لا انا كسبان، انا كسبان يا عم شيخ. طيب الان سبحان الله العظيم صايم بفضل رب العالمين، وتجده سبحان الله شاغل باله، شاغل نفسه، شاغل موسم الطاعه، بقعد افكر كده هو فعلا يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ورغم انف رجل ادرك رمضان ولم يغفر له. رغم انفه يعني كنايه عن الخسران، والعياذ بالله. الخسران، العرب لما تجيب يعني عزكم الله في التشبيه يعني يقول لك ده جاب مناخير الارض، كنايه عن ذله يعني، خلاص ذله واهانه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول رغم انف رجل ادرك رمضان ولم يغفر له، يا خراب ابيض يا رجل، سلم يا رب، سلم يا رب، ولم يغفر له. معقول فعلا رمضان ممكن ينصرف من بين ايدينا ولم يكتب اسمي في عداد المغفور لهم؟ مساله والله العظيم تحتاج الى نظر، مساله خلاص العشر عشرين يوم خلاص بالسلامه، انا في عشر ايام، ما تسالنيش السؤال اللي انا بزعل منه، هي ليله القدر كانت امتى يا عم شيخ؟ ما انا بزعل، انت مالك؟ هي ليله القدر كانت امتى؟ انت مالك؟ انت تسال الله عز وجل. اذا اجتهدت العشر الاواخر من رمضان لا شك ولا ريب ان قمت بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له. لكن قاعد بيتعامل مع ربنا بالقطعه، هو النهارده ايه يا مولانا؟ ليله 21 ان شاء الله جاي اصلي ورا حضرتك النهارده. بكره ايه يا مولانا؟ ليله 22. طب معلش اصل ورايا مشوار الله يرضى عليك. بعده يا سيدنا ليله 23، لا ان شاء الله موجودين يا مولانا معاك. وتحس ان احنا عارف اللي في السيرك، عارف اللي في المولد، واخد بالك؟ وعديتنا شغلنا ليه؟ لماذا هذا التعامل مع الله تبارك وتعالى؟ سامحوني يعني انا خرجت عن سياق اللغه العربيه، وانا لا احب ان اتحدث بغير العربيه على المنبر، لكن فعلا الناس تحتاج ان نتواصل معها بهذا الاسلوب بهذه الكيفيه. عشر ايام من ايام الجنه، صح؟ صح يا عم الحاج؟ تعرف تعاهد ربك تبارك وتعالى ان باذن الله تبارك، لان ممكن يكون اخر عشر ايام في حياتي وانا لا ادري، ما انا ما اعرفش رمضان الجاي ده اخباره ايه. الراجل قاعد مأمن ان شاء الله رمضان، يا عم ومن ادراك، واخد بالك؟ هو قاعد مسلم نفسه للتلفزيون، والتلفزيون لعب عليه واكل دماغه. رمضانك عندنا، مسلسلاتك عندنا، واخد بالك؟ فسحورك عندنا، تمام؟ واسمع بقى اي كلام في اي كلام وخلاص، والناس عبط وهبل وخلاص، وصدق رمضان عند مين يا عم؟ لا، رمضانك في عند ربنا يا عم، رمضانك مش في النهار ولا الام بي سي ولا، رمضانك عند ربنا عز وجل، رمضانك في المسجد، رمضانك بين يدي الله تبارك وتعالى، رمضانك في الطاعه مش في المعصيه، مش في الخراب، مش في تضييع الاوقات. تخصصنا الان مساله ضياع الوقت، لا، وتسحر وارقد بقى لو قابلتني وصلي الفجر، واخد بالك؟ واخر مسلسل بقى هناك بقى كل عام وانت طيب، رمضان فاتك، ده اخر اخر مسلسل في رمضان، ومسلسل يجر مسلسل وخلاص. لا لا لا، هذه من افات اللسان، كذب. قلت قبل كده مليون مره، وانا راجل عملت في الاعلام مع اخواننا واعلمهم، كتاب بقى وادباء والقصه دي، واخد بالك؟ كاتب جاي وكتب مسلسل ولا مسرحيه ايا كان، واخد بالك؟ وجاب ممثلين بقى يتقنوا هذا الدور، وبموسيقى تصويريه، واخد بالك؟ والحبكه الدراميه بقى وشويه البهارات، واحنا ناس غلابه وطيبين. وزمان انا قلت الكلام ده قبل كده، نخش القهوه طبعا واحنا اطفال صغار، كانت سنه يعني، البلد ما فيهاش الا تلفزيون واحد، وتلاقي راجل ما شاء الله طول بعرض حاجه ما شاء الله تفرح، واعد التلفزيون وقاعد يعيط، اه والله العظيم، وانا طفل صغير، يا عم معلش يا عم الشيخ، اصل البطل هيموت الحلقه دي، يا عم بطل ايه الله يرضى عليك؟ الراجل قاعد مصدق، واخد بقى وعايش اللحظه، يا خبر ابيض، بطل مين يا عم؟ ده هو المره دي عمل شخصيه الامام الشافعي بعد المره اللي فاتت اللي بعدها، لقيته عامل مش عارف ايه ومتجوز خمسة ومشي في الحرام مع مين. مش ده عامل اللي كان عامل بقى. هو لما جسد دور الامام الشافعي او دور احمد بن حنبل او ابن رشد او عمرو بن العاص، هذه الشخصيات جسدت. هو هل تعلم؟ ده سؤال. هو تاب؟ قال لا يا عم، اللي انا فيه ده غلط. ده راجل بتاع بيزنس يا عم الحاج، سبوبه يا عم الحاج، واخد بالك، وبيقلب عيشه، وتلاقي الراجل قاعد مضحوك عليه. لا اله الا الله، الاعلام يعني الان يخطف اوقات. ان اللص الكبير الان ده اكبر فتنه، وسنتكلم عنها باذن الله تبارك وتعالى. يا عباد الله افيقوا، الله يرضى عنا وعليك، ما عادش في العمر، خلاص بالبلد خالص اهو، العمر فات، العمر لحظه يا عم شيخ. استثمروا اوقاتكم في رضا ربكم تبارك وتعالى. كفايه نوم بقى خلاص، ما انا نايم، انا نايم. لما بنقول للناس النبي صلى الله عليه وسلم يا عم بسم الله الرحمن الرحيم 170 حسنه، ها الراجل قاعد يقول لي قول والله يا عم الشيخ، قلت له والله العظيم 170 حسنه، انت بتتكلم بجد يا ابني؟ هات بتاع شقتين عيش ونحلف لك عليهم، واخد بالك؟ طبعا لا يجوز يعني من باب الدعابه يعني. انت الراجل بعد 70 سنه مش عارف ان بسم الله الرحمن الرحيم، قلت له ده 170 حسنه يا عم شيخ. لا اقول الف حرف، ولا لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف في روايه الامام احمد الف عشر وميم عشر ولام عشر، روايه الامام احمد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحسنه تضاعف، ها بكم؟ بكم يا عم اللي نايم ورا يا عم الحاج؟ بعشر امثالها. يعني 170 في 10 بكام يا عم الحاج؟ بكام يا مولانا؟ بالله عليك بقى اللي يعدي يقول لك سلام عليكم تتلفت له، طبعا رد عليه السلام، يعني رد السلام واجب فرض يعني. مانيش فاضي، انا مش فاضي، معي قراني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. لا الامام يا عيني مسكين زمان، مسكين سلخ، ها والساعه والدقيقه والله، انما قدام الماتش قبلها بساعه وبعدها بساعه، والماتش بيخلص الساعه 12 باين ولا الساعه 1 ما اعرفش. انا بشوف لما كتير، اول ما اشوف ناس بتزعق اعرف ان في ماتش. طيب من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قام بمئة آية كتب من إيه؟ من القانتين، اللهم اجعلنا منهم، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يقول الإمام مالك رضي الله عنه والألف آية قال من تبارك للناس. صعب يا عم الشيخ؟ لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله، جزاك الله خير، الله يحفظك. الحمد لله الذي لم يزل سميعا بصيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أرسله الله للناس هاديا ومبشرا ونذيرا. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا، وارض اللهم عن علمائنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الأحبة الكرام، ينبغي للمسلم أن يستغل أوقات الطاعة ومواسم الطاعة، لا سيما في رمضان. الآن نحن مقبلون على عشرة أو عشر ليال بالتحديد، هي أفضل الليالي كما تعلمون عند الله تبارك وتعالى، ولما لا، وفيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من عمرك كله، خير من، في اللغة العربية يسمى أفعل التفضيل، مش تساوي 84 سنة، لا خير من، المسافة مفتوحة، يعني قد تكون خير من ألف شهر، يعني 2000 3 4، الله أعلم، الله أعلم. هل يعقل يا عباد الله أن نعلم أن هناك ليلة خير من عمري كله وأغفل عنها؟ لا أنا نايم يا عم الحاج، أنا قتيل، في المسجد، نايم انا في المسجد يا عم الحاج، مانيش فاضي انا، خد اجازه يا عم الشيخ من ام العيال يا عم، يا عم غضب ام العيال عند امها يا عم، واقعد في البيت يا عم في بيت الله تبارك وتعالى. صعبه يا عم الحاج، ما تشغلش بالك كتير يا عم الحاج، وتكبر المسائل والعيال بقى والاكل والشرب ودخله العيد، خد المسائل ببساطه خالص والله العظيم. وهسالك باذن الله وانا جاي المره الجايه، ها احساسك جرب، انا اسف ان اقول لك جرب مع ربنا عز وجل، بس عاوز اوصل لك الاحساس لان هو ما بيتجربش معاه. عامل ربك كده. السؤال، ماذا يريد منا ربنا تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان؟ ماذا يريد؟ في سورة النساء الآية جميلة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. بالراحة يا عم الشيخ، بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة. حاضر حاضر حاضر حاضر. يريد الله ليبين لكم، ها، ويهديكم ويهديكم، نعم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، نعم. يريد الله أن يتوب عليكم، الآية اللي قبلها، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة. يا خبر أبيض تاني. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. هل تصدقون ربكم؟ نعم نصدق ربنا حتى في آيات الصيام هذا، والآن درجة الحرارة 47. شوف ماذا قال ربنا تبارك وتعالى في آخر آية الصيام، ها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعدها، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، لماذا؟ لعلهم يرشدون. الرشاد الإصابة في الأقوال والأفعال. يقول لك فلان ده رشيد حكيم مصيب في أقواله وأفعاله، هذا الذي يريد ربنا تبارك وتعالى منا. لكن بعض الناس يأبى، ها، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، والعياذ بالله رب العالمين. قال من المجاهرين يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الرواية الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا حبيب قلبي، الله يرضى عنا وعليك يا رب، في رمضان وفي غير رمضان أضبط لساني، أضبط انفعالاتي، إلا أنا هعصي ربنا عز وجل فيه. ما فيش حد يستاهل تعصي ربنا فيه، أنا أحقر من إنك تعصي فيه ربنا. وصلت؟ وصلت يا مولانا بالبلدي؟ أي عبد أحقر من إنك تعصي فيه ربنا فعلا والله العظيم. لكن أطلق بقى العنان لنفسي وللساني وفلان، يا خبر أبيض. هذا اللسان كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصححه الألباني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصبح الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني إيه؟ قال: تتذلل له وتتوسل له وتخضع له. هذا كلام علماؤنا، تتذلل له وتتوسل له وتخضع له وتقول: يا لسان اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع لكلام علمائنا، القلب هو الملك واللسان وزيره والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك والوزير صلحت الجنود والرعية، وإذا فسد الملك والوزير فسدت الجنود والرعية. اوعى واحد يحدثك حتى لو بيصلي الفجر لكن لسانه سبحان الله يفري في أعراض الناس لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وإن الحديث للأمانة ضعيف لكن يستأنس به ولو شواهد تصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى عليه: وقع اللسان في زمان الفتنة أشد من وقع السيف. وقع اللسان في زمان الفتنة أشد من وقع السيف. قال علماؤنا: لأن السيف قد يقتل به واحد، قد يقتل به اثنين ثلاثة، لكن اللسان لا حول ولا قوة إلا بالله، قال قد تضيع به أمة ودولة. صح صح، اللسان كلمة قال كما في هذا الحديث المعروف والمشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا الإمام الله يرضى عليك، ربنا يعزك يا رب، اطلعوا القدام الله يرضى عليك، تفسحوا يفسح الله لكم، خش اعمل حج بسم الله. الجماعة اللي بره هنخلص إن شاء الله تعالى، والله ساعة إن شاء الله وهنخلص، خش اعمل حج. طيب صليتوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب ليه بقى العلماء قالوا مسألة وقع اللسان في زمان الفتنة أشد من وقع السيف؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث خطير جدا. صليت على النبي؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. قال كلمة حق وانصرف، لا يلقي لها، مش في دماغه أصلا، هو قالها بفطرته السليمة، لا يلقي لها بالا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في أعلى عليين. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله برضو لا يلقي لها بالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. سلم يا رب. في الرواية الثانية: يهوي بها في النار أبعد 70 خريفا. 70 سنة يظل يسقط، يعني لو حجر أسقطته في النار والعياذ بالله يظل يسقط هذا الحجر 70 سنة حتى يصل إلى القعر. يهوي بها في... أنت متخيل يا عم شيخ بسبب إيه؟ بسبب إيه مولانا؟ كلمة يا مولانا، كلمة. يهوي بها في النار 70 خريفا. اسمع لما قاله الصادق الذي لا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية أبي داود: حتى يجيء بما قال. وفي الرواية الأخرى: وليس بخارج. يا لطيف يا رب، وليس بخارج. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. ألطف يا رب بنا يا رب. تاني يا مولانا تاني: من قال في مؤمن ما ليس فيه فلان، ده حرام يا عم الشيخ، انت شفته هو بيسرق يا مولانا؟ لا، أمال ايه؟ ده انا سامع. سامع ايه محلها من الاعراب؟ سامع فلانة ده شمال يا عم الشيخ، انت شفت؟ لا سامع. انت عارف انت حتى لو شفتها لا يجوز، لان لابد من كم يعني انت يقال في رواية علي رضي الله عنه في زمان عمر رضي الله عنهما، رأى امرأة او جارية مع غلام واراد ان يقيم عليهما الحد، فقال عمر رضي الله عنه: لو أقمت عليهما الحد لأقمت عليك الحد. من لمين؟ ورأي طب حتى القاضي نفسه لو رأى امرأة مع احنا أمة الستر ولا الفضايح يا مشيخ؟ ها؟ لم علينا عبيدك يا رب. لا يا عم، مش لم علينا عبيدك ولا حاجة، أستر الله يسترنا وإياك. حتى لو شفت لا يجوز أصلا أن تتحدث في هذا، لكن سبحان الله وقعنا في هذا دون أن ندري. فلان بقى وفلانة، واخد بالك، واخبط واهبد على طول وانزل بالكبيرة يا عم الحاج، وكل الألفاظ دي وخد ليه عم ليه؟ يا ما بيوت هدمت بسبب كلمة، والله العظيم هدمت بسبب كلمة، بيوت اتخربت وعيال راحت وتشردت بسبب ايه؟ كلمة. يا ما ناس حبست ظلما وعدوانا بسبب كلمة. يا ما بلاد دول ضاعت بسبب كلمة. يا ما ناس سبحان الله، والله أنا لسه الجمعة اللي فاتت الواد قال لي يا عم الشيخ أنا كنت راكب التوك توك في أمان الله يا مولانا وماشي وبكسب كل يوم ما شاء الله، وربنا بيديني 200 جنيه 300 جنيه يوم كده ويوم وماشي، والواد ده تمام لعب في دماغه. ها ايه رايك بقى نبيع التوك توك ده ونجيب حته عربيه وناخد قرض واخد بالك ونوسع العمل، وبدل ما يبقى كده الشكل العام والبرستيج واخد بالك وشكلك في وسط الحبايب قال لي رحت بعت التوك توك بالخساره وجبت عربيه عزك والله يا مولانا ومضيت الشيك ووصلت امانه على بياض والجنيه طبعا غير بالكارنيه واخد بالك، والان انا سبحان الله العربيه اتخبطت مني وانا مش عارف اعمل ايه. ايه ده؟ كتير من هذا الكلام بيحصل بسبب كلمة برضه. التانية دخلت على صاحبتها في قلب البيت، راحت تزور صاحبتها في البيت، ها هو معقول انتوا لسه ما جددتوش في الشقة؟ اه والله ما جددناش في الشقة. ليه خير يا رب؟ انتوا مجوزين بقالكم كم سنة؟ 15. قال لا المفروض اصلا تجيبي ستاير وتجيبي ثلاجه وعند مش عارف ايه، بس تعالي زوريني وربنا يفعل اللي فيه الخير. وراحت سبحان الله اوغرت قلبها، تعبت قلبها من جوه. صاحبتنا راحت طبعا تزور، جت تحط هم الدنيا والاخره على مين؟ على المسكين اليتيم اللي قاعد في قلب البيت، واخد بالك؟ بص بقى فلانه وكل يوم بيجددهم، واحنا من يوم اتجوزنا وما جبناش حتى بتاعه توحد ربنا وعاوزين نغير. يا بنت الحلال ما احنا ماشيين، والتلاجه دي بتتلج والله العظيم ما مش بتقول لا ولا حاجه، واخد بالك ازاي؟ ام 10 ادم بتتلج وام 15 بتتلج والقصه ماشيه الحمد لله. بسبب ايه؟ بسبب قال لي كلمه مني كلمه منها خلاص انت يلا بالسلامه عند ابوك بسبب كلمه. وقس بقى حياتنا مرار بسبب هذه الكلمات، مرار ليه؟ كلام كلام كلام بين أمة الكلام. عندي في السعودية وأنا برا في الخارج، سامحوني في الكلام، سامحني. الراجل بيقول لي يا عم الشيخ والله المصريين دول يعني اللي شنو يا أخويا أنتوا العبيط عندكم كلامانجي ما بعرف أتكلم معاكم. قلت له لا ما احنا بلد الكلام يا عم الشيخ، بلد الكلام. التاني قاعد حتى في المسجد واعد والله العظيم بيبيع بيعه ورا ولا بيعمل ايه وعليك ويحلف بالطلاق، واقفه عليا ب 15%، اللغه بتاع التجار يعني. ايه يا عم؟ قال احنا بس قاعدين ندردش ورا بس يا عم الشيخ. طب يا عم ندردش في ايه يا عم؟ اقول الكلمه دايما اللي انا قلتها واخونا مرزوق يحفظها عني يا عم؟ لو لسانك بياكلك قوي اقعد في جنبه وصلى على النبي. ها صعب يا عم الشيخ؟ أنا هنتهي إلى هذا القدر وهنكمل بإذن الله لمن أحب أن يجلس إن شاء الله بعد الصلاة. أنتوا طبعا صايمين ما فيش حاجة ورا ولا حاجة، ربنا يرضى عنا وعليكم يا رب. سامحوني هذه كلمة من القلب أردت إيصالها، وأنا اختبرت هذه الخطبة يعني من باب الفضفضة ومن باب الدندنة مع أحبابي وإخواني، فأنا أحب الخير لكل مسلم من واحد على ظهر الأرض، وأتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحب إياكم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واشفنا من جميع أمراضنا. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا خيرها، اللهم لا تحرمنا فضلها. اللهم اجعلنا يا ربنا من أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة المباركة من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا والمحبين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأمننا في شوارعنا وفي بيوتنا. اللهم رب لنا أولادنا واستر نساءنا واستر بناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، غفر الله لي ولكم.